علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي يزكي الله عز وجل بها الأرواح والقلوب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. لما أصبح الصباح كان صلى الله عليه وسلم في دار أم هانئ. قال: يا أم هانئ، قد صليت العشاء معكم ثم أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء وحدث وحدث، وسأخرج الآن إلى أهل مكة لأخبرهم. فتعلقت بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نشدتك الله لا تخبرهم سيكذبونك. يعني الأمر يعني معجزة وآية ولا يصدقها إلا قوي الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأخبرهم. خرج عليه الصلاة والسلام يخبر أهل مكة، قال: ذهبت إلى بيت المقدس، صليت بالأنبياء، وأتاني جبريل فعرض علي الخمر واللبن، وعرج بي إلى السماء، واستمعت إلى كلام الرحيم الرحمن جل وعلا، حتى إن أبا جهل جمع أهل مكة، قال: تعال إلى هنا وقص علينا الخبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث: أسري بي إلى بيت المقدس، نعم أسري بك إلى بيت المقدس، وعرج بي إلى السماء. فكان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذه الحادثة ارتد بعض المسلمين، ذهبوا إلى أبي بكر، قالوا: يا أبا بكر، أما علمت ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قال: إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: هو قالها؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قالوا: كيف تصدقه؟ كيف يصدق هذا الأمر؟ قال: يا قوم، أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء ليلا ونهارا، أصدقه في الوحي الذي يأتي به من عند الله جل وعلا. فلذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، وهي زيادة في الصدق لتصديقه لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أهل مكة: إن كنت صادقا فأثبت لنا. قال: رأيت عيرا لبني فلان، وكان لهم بعير قد ند، فأخبرتهم عن مكانه، ورأيت عيرا لقوم آخرين فشربت ماءهم وهم يخرجون من هذه الثنية، فخرجوا فقالوا: نعم، ند لنا علينا بعير، وسمعنا هاتفا يخبرنا عن مكانه. قالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لم تذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك، فصف لنا بيت المقدس. كان الرجل من أهل مكة إذا أراد السفر من مكة إلى بيت المقدس فيأخذ هذا السفر في شهر ذهابا وفي شهر إيابا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في ليلة، قالوا: صف لنا بيت المقدس. أنا أسألكم الآن، أنتم من أهل هذا الحي وبعضكم من خارج الحي ويحضر معنا الدورة، لو أردت واحد منكم بعد الدورة أن يصف لي المسجد بتفاصيله، ما تستطيع، لأنك لم تكن مركزا على هذه القضية. يعني أنا الآن لو أسأل عن ألوان الزجاج الذي في المسجد لا أعرفه، لأني لم أركز عليه، كذلك الأشكال الهندسية كيف شكلها لم أركز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجلى لي جبريل عليه السلام فأصبحت أرى بيت المقدس، فأخذت أصف لهم وصفا دقيقا وهم يتعجبون. ومع هذا لم يصدقوا هذا الخبر الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهت حادثة الإسراء والمعراج، لكن أثرها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي، وإنما زادته إيمانا وقوة ودافعا عظيما يدعوهم إلى الله جل وعلا. لكن هذا التنقل لم يكن سهلا، كان هناك الأعداء الذين يشيعون بين الناس على أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه، فكان من هذه الأخبار أن عمه أبا لهب كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا بني فلان، ويقول لهم: لا تتبعوه إنه صابئ، لا تتبعوه إنه كاذب. فيسأل الناس من هو، فيقولون: عمه. من الذين تأثروا بهذا الأمر رجل يقال له ضماد أو ضماد، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، كأنه من الدعاية الإعلامية التي وصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، فأراد أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، لقد سمعت أنك ساحر وأردت أن أرقيك من هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: أو تستمع إلي أولا؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع إلى كلام النبوة الذي عليه نور الوحي. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: أعد. فأعادها النبي. قال: أعد. فأعادها. قال: والله إن هذا كلام حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أتى إليه سويد بن الصامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا سويد، ألا تستمع مني؟ قال: يا محمد، إليك عني، لعل الذي معك مثل الذي معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: معي حكمة لقمان. ثم بدأ يسمعه شيئا من هذه الحكمة، وحكم لقمان فيها توحيد وفيها عبادة وفيها حكم ومعان جميلة. أنصت له النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ قال: ما أحسن هذا الكلام، لكن الذي معي خير منه، استمع. هو الآن مجبر على أن ينصت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقال إنه أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. أيضا من المواقف، وبها نختم، موقف الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. أتى من قبيلة دوس، وكان سيدا معظما في قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدخل اجتمع إليه سادة مكة، أتى طفيل فاجتمع له سادة مكة وقالوا: يا طفيل، لقد خرج فينا رجل منا من أبنائنا، وأتى بسحر يفرق فيه بين المرأة وزوجها وبين المرأة وابنها وبين الرجل وعشيرته، هو سيد، فإياك أن تستمع إليه. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف، وهو القطن والصوف الشديد، حتى لا يصل إلى جوفي شيء من كلامه. يقول: بينما أنا جالس عند الكعبة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كل من رآه يجمع أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، وأنه صاحب خير وصلاح. فقال طفيل يحدث نفسه، يقول: أمرك عجب، أنت شاعر وتعرف الشعر، تعرف رجزه وهجزه، مديحه ورثاءه، وتعرف السحرة وعقدهم والكهنة وزمزمتهم، ما الذي يمنعك أن تستمع من هذا الرجل؟ إن كان لديه خير قبلته، وإن كان غير ذلك أنكرته. فأزاح الكرسف وأزاح معه الشرك والبدع والمعاصي، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما الدين الذي أتيت به؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، يقول الراوي: فوالله لقد عرف إسلامه قبل أن يسلم، ما فرغ النبي من قراءة القرآن حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، سأذهب إلى قومي لأدعوهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. وصل حتى دنا من دوس، فإذا بنور عظيم يسطع بين عينيه كالمصباح، يقول كالقنديل. فقال: اللهم في غير وجهي، أخشى أن يقول مثله، لأنه ترك عبادة الأصنام، فإذا بهذا الضوء يخرج من بين عينيه. فانتقل إلى سوطه، فدخل إلى بيته، فأتى إليه أبوه، قال: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك يا بني؟ قال: لقد أسلمت وتابعت محمدا على دينه. قال: دينك هو ديني، فأسلم. أتى إلى زوجته، قال: إليك عني، فلست مني ولست منك. قالت وماذا؟ قال أنا على دين محمد. قالت أنا على دينه، ولكن أخشى على أبنائي من ذي الشرى، وهو صنم. تقول أخشى أننا إذا أسلمنا أن يضر الصنم بأبنائنا. قال لا عليك. فأسلمت وبدأ يدعو قومه، لكنهم كأنهم استعصوا عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد استعصت علي دوس فادعوا الله عليهم. يقول أبو هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل القبلة وأخذ يدعو يقول فقلنا هلكت دوسا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فعاد الطفيل، فعاد بعد ذلك إلى خيبر ومعه 70 بيتا من دوس يعلنون الوحدانية لله جل وعلا ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، هذا الرجل الذي كان يعبد الأصنام، أصبح حربا على الأصنام، فذهب إلى ذي الكفين فقال صنم، فقال يا ذا الكفين لسنا من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك، ثم كسره وأحرقه. استمر رضي الله عنه على هذه المعاني العظيمة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رؤيا عجيبة. ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. رأى رضي الله عنه وأرضاه أن رأسه قد حلق، وأن طائرا يخرج من فمه، وأن امرأة تدخله في فرجها، واستيقظ. قالوا ما أولتها؟ قال أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فهي روحي التي تخرج، وأما المرأة التي تدخلني فرجها فهي الأرض التي أدفن بها. فقاتل في اليمامة فقتل رضي الله عنه وأرضاه. عاشوا بهذه القيم وبهذه المعاني وبهذه المباني العظيمة، وربى ابنه عمر على هذه القيم الكريمة. ابنه عمر فقد إحدى يديه في أحد المعارك، وبينما طعام الغداء يقدم أمام عمر رضي الله عنه وأرضاه تأخر عنهم لأنه استحى أن يروا يده. قال عمر اقترب يا عمر، فأبى فعزم عليه فقال والله لن آكل من هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، فوالله ما فينا أحد بعضه في الجنة إلا أنت. لقد عاش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني العظيمة ببركة حياتهم مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المواقف وكل هذه العقبات التي اعترضت طريق النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنع أن يؤسس هذه الدولة الإسلامية العظيمة، وأن يبلغ دينه عليه الصلاة والسلام ما بلغ الليل والنهار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لا تمر الليالي ولا الأيام وحتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وكما جمعنا وإياكم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.